الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى في تفسير سورة النمل من عمدة التفسير الآية 65، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب، وقوله إلا الله استثناء منقطع، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، أي لا يعلم أحد ذلك إلا الله عز وجل، فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن لما قال من في السماوات هذا الموصول الذي هو في يعني هو فاعل في محل فاعل موصول، تعرف مبني، اسماء الموصولة مبنية ويفيد العموم، أي كل من في السماوات والأرض لا يعلم الغيب. ثم قال إلا الله، قال المصنف استثناء منقطع، جميل، بمعنى لكن الله يعلم، إلا الله فهو استثناء منقطع. لماذا قال منقطع؟ لأن الآية قال في السماوات والأرض المفيدة للظرفية، فلا يكون على سبيل الظرفية، لأن قال والأرض في الأرض معها، فهي المقصود بها الظرفية. فإذا كان في الأرض حتى لو كان على الأرض سيكون تحت السماء، فهنا قال استثناء منقطع حتى لا يفهم منه فاهم من الحلولية والجهلة ويقولون هذه الآية تدل على أن الله في السماء والسماوات والأرض وأنه في كل مكان، لا، فهي إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن الله يعلم السماء، يعلم من في السماوات والأرض، يعلم الغيب، إلا الله أي يعلمه وحده عز وجل. فأراد رحمه الله أن يقطع الطريق ببيانها عن الوجه الصحيح، بيقطع الطريق على الحلولية والجهلة. كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله: وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، كما قال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت: من زعم أنه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله تعالى يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها خصلات أو خصلات ما هي مضبوطة، لأنها مفردها خصلة، فسمع على ما سموه جمع مؤنث سالب، ها، لأنه يبقى المؤنث سالبا ما يغير به شيء. إنما جعل الله هذه ذلك يخطون من يجمع مثلا رحلة على رحلات، ها، يقول لا هي رحلات، مجرد تضيف تزيد فيها الألف والتاء. خصلاتها شيخ، إذا كان مفردها خصلة، نعم، تقول خصلات، مفردها خصلة، نعم، يعني صفة، نعم، أو شيء. إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة من أعرس كهانة، أحسن، يعني أراد رد عليهم قتادة، أراد الرد عليهم في ادعاء علم الغيب. أيوة، من أعرس بنجم كذا وكذا قد أحدث من هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذا النجم وهذه وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، وقضى الله أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم عنه بحروفه، وهو كلام جليل متين صحيح. هنا رد عليهم، هذا اللي يقول ولد في برج كذا سمونه الطوالة، طالع كذا وطالع كذا، هذا كله من علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، وكله من الكهانة والنجوم، من كما قال ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نعم. وقوله: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، أي انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. وقرأ آخرون: بل أدرك علمهم، بل أدرك علمهم، قراءة أبي جعفر في الحاشية، قراءة أبي جعفر بن كثير وابن أبي عمرو، أدرك ولا الدرك ما هي مضبوطة عندك، عندك لها شيء طبعا كذا مضبوط، وش ذا وتحقيق من محمد ايش؟ لا هذا ما عليه ان شاء الله. الادرك، شوف ادرك ولا الدرك، راجع له. شوف القرطبي وش يقول، شوف طبري ولا غيره؟ طبري هذا عندي، وش شوف غيره؟ في ما يتنون بالقراءات مثل افتح عندك تطبيق ايه ها ايوه اهم شيء المصحف ادرك يعني تم على هذا يكون تم واستوى ادرك على هذا يكون ادرك بمعنى تم ادرك الزرع اذا تم قال القرطبي بل ادارك علمهم هكذا هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصب وشيبة ونافع ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد بل أدرك من الإدراك واضح وقرأ عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار والأعمش بل الدرك غير مهموز مشددا وقرأ ابن محيص بل أدرك بل أدرك على الاستفهام بل أدرك وقرأ ابن عباس بلا بإثبات الياء الدارك بلا الدارك أو الدارك بهمزة قطع والدال مشاد مشددة وألف بعدها قال ابن عباس وإسناده صحيح وزعم هارون القارئ أن قراءة أبي بل تدارك علمهم وحكى الثعلبي بأنها في حرف أبي أم تدارك والعرب تضع بل موضع أم وأم موضع بل إذا كان في أول الكلام استفهام يظهر إذا كان استفهام تقريري يصير بمعنى بل كقول الشاعر فوالله لا أدري أسلمى تقولت أم القول أم القول أم كل إيش أم كل إلى حبيبي أي بل كل قال وفي معناه قولان أحدهما أن المعنى بل تكامل علمهم في الآخرة الدارك لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معاينة فتكامل علمهم به يعني هذا يوم القيامة والقول الآخر أن معنى بل تتابع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا تكون وقالوا لا تكون قراءة الثانية أيضا فيها قولان بل أدرك أحدهما أن معناه كمل في الآخرة وهو مثل الأول وقال مجاهد معناه يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين والقول الآخر أنه على معنى الإنكار وهو مذهب أبي إسحاق واستدل على صحة هذا القول بأن بعده بل هم منها عمون أي لم يدرك علمهم علم الآخرة وقيل بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم والقراءة الثالثة بل الدرك فهي بمعنى بل الدارك وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى قراءة الرابعة وهي بل لا بالقراءة قرأ ابن محيص بل أدرك أو أدرك على الاستفهام يقول الرابعة ليس فيها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار كما تقول أأنا قاتلتك فيكون المعنى لم يدرك وعليه ترجع قراءة ابن عباس قال ابن عباس بل أدارك علم بالآخرة أي لم يدرك، لم يدرك. قال الفراء وهو قول حسن، كأنه وجهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث، كقولك لرجل تكذبه بل لا عمري قد أدركت السلف فأنت تروي ما لا أروي وأنت تكذبه، وقراءة سابعة بل الدرك بفتح اللام، بل الدرك عدل إلى الفتح لخفتها. كل هذه فسروها على الإدراك، يعني كل ما ذكروا من الوجوه على الإدراك، لكن منهم من فسره على سبيل الإثبات وجعله أنهم يدركونه في الآخرة، ومنهم من فسره على الاستفهام، استفهام الاستهزاء، يعني قال استهزئ بهم تقول أدركتم ذلك، أدركته. وقد يكون والله أعلم أنه بمعنى أنه بلغهم من العلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركوا فيه علم الآخرة، وبلغهم من النظائر الموجودة ما أدركوا فيه علم البعث، المرود بالآخرة البعث. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فيكون إن كان بمعنى الإدراك، إذا كان بمعنى الإدراك، لكن نفاه عنهم بل هم في شك منها، وإن كان بلغهم العلم أو آلات العلم لكنهم في شك منها، بل هم منها عمون أي عميان، عمو أصلا يقول عميون. المهم أنه إن كان على سبيل، لكن من قال إن أم وبل بمعنى واحد بدليل قراءة أبي أم الدارك أم تدارك، تكون المعنى الآية أم الدارك علمهم في الآخرة على سبيل الاستفهام لا سبيل هل الإثبات، لأن بل تأتي الإثبات والإضراب والاستفهام بمعنى أم، لكنه يكون هذا استهزاء به أنهم هل أدركوا علم الآخرة وهم لم يدركوا. هذا إن كان المعنى على سبيل الإدراك، لكن إذا كان على سبيل التدارك الدركات، دركات النزول، لكن المصنف ماذا قال؟ انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، فيكون على سبيل الانتهاء. هذا أوجه تبين الآية يا شيخنا، ما تبين الآية من الدارك علمهم، علمهم بعد الدارك. لا هو هذا هو الكلام في العلم، ترى الكلام في العلم. نعم صلى الله عليك. بل لا أدرك يا شيخنا ولا لا لا هي قراءات هذا دارك لا لا لا القراءة هذه أدرك وقراءة ثانية الدرك، وقد يكون أراد هذا، قد يكون أراد الدرك، لكن لما فسرها أي تساوى علمهم في ذلك تكون على قبيل أدرك، على قراءة أدرك. صلى الله عليه وسلم. وقرأ آخرون يقول بل أدرك في قرأ آخرون بل أدرك علمهم أي تساوى علمهم في ذلك. إيش المعنى؟ جميع الخلق استووا في جهلها في جهل وقتها. بل ادارك علمهم في الآخرة الجميع لا يعلم علمها موعدها. هذا هنا ممكن استوى ها؟ لا ما يعني من تتابعوا منهم هم السلف السلف قريش والعرب أي هذا ما هو بعيد هذا من التدارك من التدارك هذا ممكن يعني تلقى بعضهم عن بعض كما قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة مما بعدها قال بل هم في شك منها بل هم أي ممكن هذا ما هو بعيد هذا كلام جيد لأنه يتلائم مع سياق الآية ومع نظيراتها من الآيات. جميل ماذا ممكن تقرأ علينا نكتبه نحشيه وقال لكن يقول وذلك صالح لمعنيه أولهما أن يكون التدارك وهو التلاحق الذي هو استعمال مجازي يساوي الحقيقة أي تداركت علوم الحاضرين مع علوم الأسلام. تداركت علوم الحاضرين مع علوم الأسلام أي تلاحقت وتتابعت تلقى الخلف عن السلف أي تلاحقت ها؟ وتتابعت فتلقى الخلف تلقى الخلف عن السلف علمهم في الآخرة تقلدوها عن بين بصيرة ونظر تقلدوها من غير عن غير بصيرة ولا نظر غير بصيرة ولا نظر ذلك أنهم أنكروا البعث ويشعر لذلك قوله تعالى عقبه قال الذين كفروا إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدركون ثم ذكر بعد أن قال لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كلها من بعد وقالوا إن هذا قوله تعالى في سورة المؤمنين بل قالوا مثل ما قال الأول جميل هذا ممكن لأنه يتوافق مع سياق الآيات نفسها الآية نفسها والآيات بعدها ونظائرها نظائرها يعني ادارك علمهم في الآخرة أدرك بعضه بعضا ثم لما سماه علما أضرب ونقضه وقال بل هم في شك منها يعني ليس علما علما يقيني. إنما على سبيل المعرفة ليكون تسميته علما على سبيل المجاز أيوة سم. سم. وقال آخر في صحيح مسلم كما في الصحيح لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: فقد سأله عن وقت الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل؟ قال ابن عباس: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي غابا. وقال قتاده: بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني يجهلهم. نعم، يعني يجهلهم ربهم، يقول لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم، هذا قول. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: بل ادارك علمهم في الآخرة حين لم ينفع العلم. وبه قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقوله تعالى: بل هم في شك منها، عائد على الجنس، والمراد الكافرون، كما قال تعالى: يعني ليس عموم الناس، بل على الكفار. على هذا إذا قلنا بل ادارك علمهم في الآخرة، تساوى علمهم جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، علمهم بجهل موعدها، بل هم في شك منها الكفار، يعود إلى الجنس ولا إلى العموم. وذلك قال عائدا إلى الجنس، والجنس يصدق عليه ما يصلح بخلاف العموم، العموم لا يشمل الجميع. وقوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي الكافرون منكم. وهكذا يعني قال هنا آية، قال وعرض على ربك الجميع مسلمهم وكافرون، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. من الذي زعم ذلك؟ الكفار. فإذا يعني أراد أن ينظر أنه يأتي في القرآن هذه السياق، يأتي في القرآن مثل هذا السياق الذي يذكر فيه العموم ثم يذكر فيه بعضه، نعم، أو بعض من يصدق عليه. وهكذا قالها هنا: بل هم في شك منها، أي شاكون في وجودها ووقوعها، بل هم منها عمون، أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. وقال تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول تعالى مخبرا عن منكر البعث من المشركين أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظام ورفات وترابا، ثم قال: لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعه. وقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إلا أساطير الأولين، أي أخذه قوم عمن قبلهم من كتبهم يتلقاها بعض عن بعض وليس له حقيقة. قال الله تعالى مجيبا: المصطلح الأساطير لأنها تكون مسطورة في كتب الروايات نسموها أساطير، وصار لقبا على كل محكي لا حقيقة له، أسطورة أي مسطورة أصلها. لكنهم، وهذا يدل على أن القوم كانت عندهم كتب مسطورة فيها أقاصيص لا حقائق لها ويتناقلونها شفويا وكتابيا، لكن ما كانت قريش تكتب وعندها كتب، إنما مصطلح عام. نعم، صلى الله شيخ، فأصبح يطلق على الأقاصيص المخترعة.

يسمعون كلامك لكن لا يستطيعون أن ينتفعوا لأنهم ختم عليهم. فكذلك